الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. غربت الشمس في هذه الليلة الشريفة، ليلة 23 من رمضان، وأدينا بعدها فريضة الله علينا في صلاة المغرب، وأدينا فيها فريضة صوم هذا اليوم بفطره، ونحن ننتظر فريضة أخرى، فأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا فيها مرضاته سبحانه، وأن يختمنا بخاتمة السعادة، ويجعلنا في شهرنا وفي حياتنا وأعمالنا من المقبولين لا من عباده المحرومين. فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. يقول الله جل وعلا في سياق آيات الصيام من سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ذكر المباشرة سمو من الله بنا أهل الإيمان، ورفعة حتى في ألفاظ الوطئ والجماع، فسماه الله في هذا الموضع بالمباشرة. وهكذا في موارد الأدلة لم يأتي ذكر النكاح باسمه الصريح إلا في موضع واحد، وهو موضع إقامة الحد، وما سواها يسمو الله بنا في كلامه القرآن، ويسمو بنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر هذا الفعل باسمه الصريح البتة. أما موضع إقامة الحد فلأنها دافعة لكل احتمال، مصرحة بالفعل الصريح، فإن ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه لما لم تطق نفسه إلا بالتوبة جاء النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بفعله الفعل القبيح وهو محصن، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من بين يديه أي من أمامه فأعرض عنه، جاءه من يمينه فأعرض عنه، جاءه من يساره فأعرض عنه، جاءه من ورائه، ثم درجه عليه الصلاة والسلام ليبعد الاحتمالات ويحقق الفعل الصريح. قال: يا ماعز، لعلك قبلت، لعلك ضممت، لعلك لعلك، وهو في كل مرة يقول: لا يا رسول الله، بل وطأتها. حتى جاء الموضع الذي صرح فيه النبي بهذا الاسم ولم يصرح في غيره، قال: أنكتها يا ماعز؟ قال: نعم يا رسول الله. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لماذا نهينا عن مباشرة النساء حال الاعتكاف؟ لأن الاعتكاف خلوة بالله لا يناسبها معاشرة ومعافسة الأهل، وهذا حقيقة الاعتكاف، فإن الاعتكاف لزوم المكان. ومنه قال الفقهاء في تعريفه: إن الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة، وهو في حقيقته خلوة منك أيها المعتكف بربك. أنت في مسجده، في بيت من بيوته، هذا بدنك، هذا شحمك ولحمك، أما قلبك وقصدك ونيتك فهي مع ربك سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفه، لم يمكث في محرابه وإنما يدخل في معتكفه. لما يدخل فيه؟ لأنه في خلوة بربه. وهو دليل يستدل به على أن المسجد كله موضع لذكر الله عز وجل، فلا حرج عليك أن تذهب يا من صليت الفجر في مصلاك إلى أي جهة من جهاته، تطلق عصبك، تمد رجليك، تسند ظهرك، ما دمت في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر ودخل معتكفه، ومعتكفه في مؤخرة مسجده تضرب له قبة عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف من حيث هو في حكمه ثلاثة أنواع: اعتكاف إيماني توحيدي وإخلاصي لله جل وعلا، واعتكاف شركي، واعتكاف بين هذا وهذا وهو بدعي بريد للشرك. فأما الاعتكاف الشركي فهو الذي جاء في مثل حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه عند أهل السنن قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بجاهلية، أي بكفر وشرك، فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها، هذا الاعتكاف الشركي، مررنا بسدرة وأشجار ثهامة طلاح وسمر تغدو السدرة بينها مورقة في خضارتها منتشرة في ورقها، يعني فارقة بين شجر تهامة، فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، ذات تعاليق، لما يعكفون عندها ويعلقون فيها أسلحتهم؟ يرجون بركتها، تمنح أسلحتهم القوة، تمنحهم السعد، وتمنع عنهم الردى والنحس، وهذا اعتكاف شركي. قال: فأتينا على سدرة أخرى فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فكبر صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، وسبح الله، سبحان الله، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لأن قصة الشرك تتكرر وذرائعها البدع والعوائد مبررة لها مسقية لجذورها، لكنها عند أهل الإيمان منجثة من جذورها. قلتم: والذي نفسي بيده، يحلف وهو الصادق البار صلى الله عليه وسلم. ترى البخيل يا أخواني اللي يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه، بخيل، بخل على نفسه بالأجر والمثوبة. فقد روى الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي ولم يسلم علي. يحلف وهو الصادق البار ولو لم يحلف. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل لم تجف أرجلهم من هذا اليم الذي قطعوه وأغرق الله فيه عدوه وعدوهم، أتوا على قرية عندهم أصنام، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذا الاستدلال في هذا الموضع سبق به نبينا صلى الله عليه وسلم لما طلبه هؤلاء الحديث عهد بجاهلية أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، نهاهم فانتهوا ومنعهم فامتنعوا، وحذرهم فانحذروا. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. وهذا فقه في الاستدلال واستحضار للدليل. ومما يذكر في هذا هذه الطريفة ذكرت عن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب لما طلب العلم في المدينة، وكان من أجل شيوخه فيها رجلان، الشيخ عبد الله ابن الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن سيف، وشيخهما الشيخ محمد حياة السندي، وكان محدث المدينة رحمة الله عليهم. وقف الشيخ السندي مع تلميذه محمد بن عبد الوهاب أمام مواجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهما يسمعان الناس يستغيثون برسول الله يطلبونه مددا وقضاء حوائج وأن يهب لهم ولدا. فسأل الشيخ السندي تلميذه محمد بن عبد الوهاب: ما تقول في هؤلاء؟ فاستحضر هذه الآية في هذه القصة، قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هذا الاعتكاف هو الاعتكاف الشركي. النوع الثاني اعتكاف بدعي. ومن الاعتكاف الشركي أيضا من يعتكف عند ضريح من الأضرحة، أو مقام من المقامات، أو قبر من القبور، أو عتبة من العتبات، أو يعتكف في بقعة من البقع يرجو بركتها أو بركة صاحبها الذي فيها دفن أو عليها مر أو فيها سكن. هذا اعتكاف شركي. يقابله الاعتكاف التوحيد الإيماني، كما أمر الله خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأتم سلام: أن طهر بيتي لمن؟ للعاكفين، أي المعتكفين فيه لله تقربا له. والاعتكاف قدر زائد على مجرد الصلاة والطواف، وهي فضيلة، وأي فضيلة في عبادة الله بها. بين هذا وهذا اعتكاف بدعي، يعتكف في مكان لله، لكن هذا المكان إما فيه ضريح أو مقام أو مزار، فيبدأ اعتكاف لله باعتكاف بدعي في مكان لا يرضاه الله، إلى أن ينتهي إلى أن يكون اعتكاف شركي، لأن البدع بريد الشرك ووسيلته وذريعته. والاعتكاف يتجدد حديثه في العشر الأواخر من رمضان. لما؟ لأنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم المؤكدات اعتكافه العشر الأخيرة من رمضان. ثبت أنه اعتكف العشر الأولى، ثم اعتكف العشر الوسطى، ثم استقر اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير من رمضان. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخير من رمضان، واعتكف نساؤه من بعده. إذا قال الصحابي كان النبي كذا، دلالة على الاستمرار والدوام. ومنه أخذ أن حكم الاعتكاف ماذا؟ ليس مجرد سنة، بل هو سنة مؤكدة لمداومته عليه الصلاة والسلام. لا بل أنه في سنة من السنوات اعتكف فرأى قبابا نصبت، أي خياما صغيرة نصبت في مؤخرة المسجد، فسأل فقيل لأمهات المؤمنين، فترك اعتكافه تلك السنة ثم قضاه من شوال. وكونه قضاه يدل على تأكده، كما هو الشأن في صلاة الوتر إذا فاتت صاحبها، وفي ركعتي الفجر إذا لم يصلهما في وقتهما. الاعتكاف سنة مؤكدة، لكنه في حالة يجب. متى؟ إذا نذره. فإذا نذر أن يعتكف وجب عليه أن يفي بنذره. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وفي صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، نذر ماذا؟ أن يعتكف ليلة. قال صلى الله عليه وسلم لعمر: أوفي بنذرك. والنذر نذر الطاعة، إنشاؤه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغير نهى عن النذر، وقال: لا يأتي بخير ولا يدفع شرا، وإنما يستخرج به من البخيل. وأمر الله جل وعلا بالوفاء به، أمر بالوفاء به: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فهو يعلمه. ومدح الموفين بالنذر نذر العبادة ونذر الطاعة: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والاعتكاف يقول الفقهاء إن أقله ساعة ولا حد لأكثره. الاعتكاف الذي هو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم هو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وإلا قضاه في شوال. وقولهم إن أقله ساعة قول مرجوح، ودليل أنه مرجوح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمكثون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مدة طويلة، فكان من هديه كما في صحيح مسلم أنه إذا صلى الفجر مكث في المسجد حتى ترتفع الشمس، ولم يأتي بوجه صحيح أنه أمرهم أن ينوها اعتكافا. ولهذا أحسن ما يقال إن الاعتكاف أقله يوم أو أكثره، أو ليلة أو أكثرها، استئناسا بما جاء في حديث عمر: وفي هذه الليالي ما أحلاها وأعظمها وآجرك عليها أن تخالف مألوفك ومعتادك، فتدخل المسجد من العصر ولا تخرج إلا الصبح، ولك فيها صالح سلف من الصحابة رضي الله عنهم. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وإني رأيت أنها ليلة كذا، أنها ليلة فتلاحى فلان وفلان فأنسيتها، ورأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. وكان عبد الله بن أنيس يحب البادية، يحب الخلاء، ما هو بيسج كما يفعله أهل هذا الزمان، يروح للبر وللمكاشيت وللخليان يسج يفر من همومه، لا، يحبه ليخلو بربه ويذكره ويعظمه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عبد الله بن أنيس، إذا كان ليلة 23، أي مثل هذه الليلة التي أنتم توافونها، فاقدم إلى هذا المسجد وامكث فيه. كان عبد الله بن أنيس على هذا العهد، فأخذ عليها إلى أن مات. إذا كان ليلة 23 من رمضان، دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيه العصر، ومكث فيه إلى أن يصلي فيه الصبح، فهو بهذا يدرك ليلة ويدرك هذا الاعتكاف. قال بنوه: فإذا صلى الصبح قربت له دابته فركبها فخرج إلى باديته. وهذا من دلائل المحققين من العلماء أن ليلة القدر ليلة متنقلة في العشر غير ثابتة، استقرت على أنها في العشر لما اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأولى، ثم اعتكف العشر الوسطى، ثم استقر اعتكافه العشر الأخيرة من رمضان. ولهذا جاء في الصحيحين من أحاديث ابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. وهي ليلة متنقلة، وافتهم في حديث أبي سعيد في الصحيحين ليلة 21، ووافتهم في حديث عبد الله بن أنيس وهو في صحيح مسلم ليلة 23. وفعل عبد الله بن أنيس وصية النبي لها رواها أبو داود في سننه، ورواها أحمد وغيره بإسناد جيد. وأمر بتحريها في ليل الأوتار، وحث عليها بالعشر الأواخر فتشمل الأوتار والأشفاع. ولهذا إذا دخلت يا أيها الموفق وأيتها الموفقة تطلبون هذه الليلة وتتحرونها، فنوا فيها اعتكافا تبقون في المسجد أكثر الليل أو الليلة كله، لأن ليلة القدر تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الصبح طلوع الفجر، وفيها فرائض وفيها نوافل. فالفرائض التي فيها صلاة المغرب وصلاة العشاء، وفيها من النوافل آكدها صلاة التراويح والتهجد وهي أحياء الليل، وإنما تخص هذه الليلة بالقيام، ويشمل ذلك بالصلاة وطوله والدعاء والضراعة والانكسار بين يدي ربه، ويشمل ذلك ذكر الله جل وعلا بأنواعه، ويشمل ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تخص هذه الليلة بطواف أو بعمرة أو بصدقات أو بصلة أرحام، لأن مورد الدليل جاء على لفظ محدد، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أحكام هذه الليلة ما نوه عنه في هذه الآية أنه يبطل الاعتكاف أمور ثلاثة، فمنها أن يخرج عن معنى الاعتكاف، قالوا: وضابطه في خروجه من المسجد لغير حاجة، لغير حاجة، ولو إلى أن يدعى إلى مطاعم حول المسجد فهذا لغير حاجة، لأن إجابة الدعوة شيء والاعتكاف شيء ثاني، وأكله وشربه الذي يحتاجه شيء آخر. ومنها مباشرته أهله، والمباشرة هي الوطء والجماع لا مجرد المؤانسة والمحادثة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أهله فقام ليقلب صفية إلى بيتها، وكان بيتها في بيت أسامة بن زيد قبل أن يبني لها النبي صلى الله عليه وسلم حجرتها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجهام سواد امرأة اثنان من الصحابة، بشير بن سعد وآخر، فحرك مستعجلين، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية. يعرفهما بهذه المرأة التي معه جاءت تعوده وتتحدث معه، قال: على رسلكما، إنها صفية. فقال: أعليك يا رسول الله؟ أنا ظن بهذا الظن عليك. قال: إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا، وإن الشيطان ليجري من الإنسان من ابن آدم مجرى الدم. وفيها أصل عظيم على دفع التهمة وقالة السوء ولو كانت محتملة احتمالا ضئيلا، وفيها مؤانسة الرجل أهله بغير جماع. يبطل الاعتكاف أمر ثالث، وهو خروج الاعتكاف عن معناه إلى أن يكون رحلة مع أصحابه، بدل أن يرحلوا إلى استراحة ومزرعة وإلى خلاء وبرية، رحلوا إلى الاعتكاف في الجوامع في العشر الأخير من رمضان، اعتكف ربعه فاعتكف معهم. ومنها أن يتشاغلوا في معتكفهم بما يذهب معناه وحقيقته من السواليف ومن اللعب والضحك، بل مما وردنا من أسئلتهم أنهم يلعبون في معتكفهم لعبة البلوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعصى الله في موضع يطاع فيه سبحانه وتعالى. هذا خروج بالاعتكاف عن معناه، أو يتابع فيها عبر هذه الوسائط والمقاطع وأجهزة التواصل، يتابع فيها المقاطع المحرمة بل والمباحة حتى تخرجه عن معنى اعتكافه، أو يتشاغل مع أصحابه: فلان فيه وفلان ما فيه، وفلان سوى وفلان ما سوى، جاءوا إلى مواضع يطلبون فيها الأجر فيعودون منها متحملين فيها أنواع الإثم والوزر. فهذا خرجوا بالاعتكاف عن معناه الذي شرعه الله جل وعلا وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، خلوة بالله جل وعلا، ومن ميادينها أن تتذكر اجتماعك بربك ولقائك إياه، تتذكر ذنوبك فتستقيل ربك منها في دنياك، تتذكر ما أعده الله من وعده الكريم لعباده وأوليائه فترجو ذلك وتطمع إليه فتتمناه في عقيدتك قبل لسانك مع ربك سبحانه وتعالى، تنشغل بكلامه الذي هو أعظم كلام، تتلوه تتدبر به تراجعه، يمضي به وقتك حتى تنافس في هذا متنافسون من أولياء الله في حفاوتهم وعنايتهم بكلام الله القرآن. هذا طرف يا أيها الجمع الكريم من هذه الليالي الشريفة التي هي من توفيق الله لعباده أن يدركوها، ومن توفيقه لهم أن يحيوها، ويبقى أمر عظيم بين العبد وبين ربه، وهو عظيم رجائه بالله وحسن ظنه به أن يقبلها منه، والمؤمن على وجل وفي قلق وخوف أن لا يكون حظه من هذه الليالي هو التعب والنصب، أو حظه فيها والعياذ بالله ما يقدح إيمانه وينقص توحيده أو يذهبه بأن يكون همه منه الرياء وطلب المدحة والسمعة. ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا سائل يقول: ما حكم هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الاعتكاف؟ أما الاعتكاف الإيماني فحكمه أنه سنة مؤكدة، ما لم ينذره فيتعين عليه بندره، فإن عجز عن النذر فإنه ينتقل إلى كفارة يمين مع التوبة. وأما الاعتكاف البدعي فهو مردود على صاحبه، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يقبل قربة ولا يصح أداء، وإنما يتوب العبد إلى ربه، فإن نذره فدخل في مشمول نذر المعصية. والجمهور على أن نذر المعصية لا كفارة فيه. والقول الثاني أن نذر المعصية فيه التوبة وفيه الكفارة كفارة يمين. وأما الثالث وهو النذر الشركي فلا يجوز الوفاء به، ومن فعله فقد أشرك به مع الله جل وعلا، والله أعلم. هذا السائل يقول: نحن نعتكف في هذه المساجد، وأحيانا لا يتهيأ لنا ما يتعلق بالطعام والشراب، فهل يجوز أن أطلبه من خلال التطبيق من جوالي في المسجد، أو أدخل في البيع والشراء في المسجد؟ نعم، البيع والشراء في المسجد ممنوع، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما نهى عن نشدان الضالة، والطلب كذلك في حكم البيع والشراء. والذي تفعله أن تخرج خارج المسجد فتطلب مباشرة أو في خلال التطبيقات في جوالك وتحاسب وأنت خارج المسجد، وخروجك لأجل هذا خروج لحاجة، إن لم يكن هناك من يأتيك بطعامك وشرابك أو يهيئه لك كما في هذا المسجد، والله أعلم. يقول: أنا أريد الاعتكاف لكني مرتبط بعملي، فهل لي أن أخرج إلى أداء وظيفتي ثم أرجع إلى المسجد؟ نعم، الاعتكاف يا أخواني هو كما سمعتم لزوم مسجد لطاعة، وليس الاعتكاف هو سكنى ونوم في المسجد. انتبهوا إلى الفرق بين الأمرين بالنية أولا والفعل ثانيا. ليس الاعتكاف سكنى المساجد، وإنما لزومها طاعة لله جل وعلا. ولهذا ألفت الانتباه إلى من يعتكف في المساجد وينامون عن صلاة الظهر والعصر، أينك من هذا الاعتكاف؟ أتيت سنة وفرطت في فرض، وذلك في الميزان غير مستويين. فالاعتكاف لزوم المسجد طاعة، فإن كان هناك ما يستدعي خروجك ومثل له الفقهاء بخروجه لقضاء حاجته، يتوضأ، يغتسل، يأتي بطعامه بملابسه، فهذا خروج لحاجة. ومنه كذلك صاحب الوظيفة الذي وجر عليها فهي في حقه واجبة، يخرج إلى وظيفته ثم يرجع إلى معتكفه، والله أعلم. يقول: هل استقرار عمل النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يدل على نسخ الاعتكاف في العشر الوسطى والأولى؟ لا يا أخي، لا يدل على النسخ، وإنما يدل على فعل الأكمل. فلو اعتكف المعتكف من أول رمضان إلى آخره لما قال له أحد إنك أتيت منكرا أو أتيت عيبا أو أتيت أمرا منتقدا، إنما أكمل الاعتكاف فعله عليه الصلاة والسلام، وقد استقر في العشر الأواخر من رمضان خلوة بالله أولا، ويطلب هذه الليلة الشريفة ثانيا التي أعلمها ثم أنسيها صلى الله عليه وسلم. وسبب نسيانه لها أنه تلاحى عنده اثنان، أي تخاصما وتشاجرا وتغاضبا، وفيه شؤم الذنوب والمعاصي، وإنما أخفاها ربنا جل وعلا ليرى منا الاجتهاد ويرى منا الحرص والعمل، وإلا فربي غني عنا وعن أعمالنا، لكن يحب ذلك من عبده، يحب من عبده أن يوحده وأن يدعوه وأن يلجأ إليه ويتضرع إليه. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، والله أعلم. يقول: ما حكم اعتكاف النساء؟ جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكف نساؤه من بعده، ففيه أن الاعتكاف مشروع للرجال والنساء، وإنما تزيد المرأة في الاعتكاف بأمرين هما شرطان نبه إليهما المحققون من العلماء. الشرط الأول أن تأمن على نفسها ويؤمن منها على غيرها، تأمن على نفسها فلا يتعرض لها السفهاء، ويؤمن منها على غيرها فلا تعرضهم لتزينها وانشغالها وإشغالها عباد الله. الشرط الثاني أن يأذن بهذا الاعتكاف وليها، ولا سيما زوجها، فله عليها حق فلا بد من إذنه بذلك، وأن لا يكون في هذا الاعتكاف لها مدعاة شر عليها أو مدعاة شر منها، والله أعلم. يقول: في الزمان الفاضل كرمضان والعشر من ذي الحجة، هل الأفضل في حقنا القراءة مع التدبر أو مراجعة حفظي أو الإكثار من التلاوة؟ في الزمان الفاضل كرمضان ولا سيما هذه الليالي وفي عشر ذي الحجة، وهي بالمناسبة أفضل أيام العشر في العام، كما أن هذه الليالي أفضل ليالي العام، وفضل هذه الليالي على سائر ليالي العام لاشتمالها على هذه الليلة الفاضلة الشريفة ليلة القدر. في الزمان الفاضل، وقاسوا فيه أيضا المكان الفاضل كالحرم وعرفة ومزدلفة ومنى، يستحب الإكثار من قراءة القرآن وإن قل معها التدبر. واستدلوا على ذلك بما فعله أمير المؤمنين الخليفة الراشد ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه صح عنه أنه كان يقرأ القرآن في رمضان كله في يوم واحد وليلته. وجاء أيضا نحوه عن سلف الأمة، فجاء عن الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي أن لهما في رمضان 60 ختمة، ختمة في الليل وختمة في النهار. وهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان إذا أقبل رمضان أوقف تدريسه وإملاءه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونشر المصحف بين يديه يتلو كلام ربه. والإمام البخاري صاحب الجامع الصحيح له في رمضان شأن، ففي نهاره له في كل يوم ختمة تلاوة وقراءة، وفي لياليه يختم القرآن كل 3 ليالي عناية بالقرآن مع اشتغاله الشغل العظيم والعمل الجليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد سئل الإمام أحمد وسئل صاحبه إسحاق بن راهوية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، قالوا إن الزمان الفاضل له خصوصية واستثناء، وأن الحديث إنما جرى مجرى الغالب الأعم في حياته. أما الزمان الفاضل كرمضان وعشر من ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرم والحج، فيستحب الإكثار من التلاوة وإن قل معه التدبر. ومنه أيضا أنك وأنت تتلو لا يكون همك آخر السورة، أو يكون همك آخر المصحف، أو يكون همك المنافسة بعدد الختمات، وإنما ليكن منهاجك منهاج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقرأ القرآن فإذا مر عند آية رحمة وقف فسأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب وقف فاستعاذ الله منها. وأنت إذا مررت بمثل ذلك فافعله تأسيا بنبيك، وأنت أحوج إلى ذلك من نبيك عليه الصلاة والسلام. وإذا مرك آية تعظيم وتوحيد لله وحده وعظمه في قلبك قبل جوارحك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونكمل البقية إن شاء الله بعد التراويح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.